صمت التلفون. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. قال الحافظ قال أبو البقاء العكبري في إعراب المسند: الساعة بالنصب والواو فيه بمعنى معه، ولو قرئ بالرفع لفسد المعنى، لأنه لا يقال بعثت الساعة، ولا هو في موضع مرفوع لأنها لم توجد بعد. وأجاز غيره الوجهين، بل جزم عيار بأن الرفع أحسن، وهو عطف على ضمير المجهول في بعثته. قال: ويجوز النصب، وذكر نحو توجيه بالبقاء وزاد: أو على ضمير يدل عليه الحال نحو فانتظروا، كما قدر في نحو جاء البرد والطيالسة فاستعدوا. قلت: والجواب عن الذي اعتل به أبو البقاء أولا أن يضمن أن يضمن بعثت معنى معنى يجمع إرسال الرسول ومجيء الساعة نحو جئت، يضمن بعثت معنى جئت. وعن الثاني بأنها نزلت منزلة الموجود مبالغة في تحقق مجيئها، يعني كونه يقول ما قد جاءت. ويرجح النص ما وقع في تفسير سورة النازعات من هذا الصحيح من طريق فضيل بن سليمان عن أبي حازم بلفظ بعثت والساعة، فإنه ظاهر في أن الواو للمعية. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. قال كذا لأبي ذر، وفي رواية الأكثر نعم، يعني في غير رواية أبي ذر ذكر الآية كما قرأنا. وكذا للجميع معطوف على الحديث بغير فصل. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان من أبو غسان؟ عندنا مالك بن عبد الواحد والنهدي، مالك بن إسماعيل وبقي غيره، محمد بن مطرف، لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذه طبقة الاثنين. هل هو مسمى في بعض الشروح لديكم؟ أين كتاب العيني؟ قال: حدثنا أبو حازم سلمة بن دينار، عرفناه بشيخه سهل بن سعد. وأبو حازم عن أبي هريرة من هو؟ سلمان الأشجعي. ومن هو أيهما الذي اسم ابنه عبد العزيز؟ سلمان الأشجعي. عبد العزيز ابن أبي سلمة ابن أبي حازم الماجشون، هكذا يا إخوة؟ عن سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بإصبعيه فيمدهما. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي المسند الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح. ما اسم أبي التياح؟ اقرأ وترجمته. أظنه لاحق بن حميد. أبو غسان في السنة الأول محمد بن طرف. بارك الله فيك. كيف عرفت؟ هو المذكور في الشيخ سعيد بن أبي مريم. طيب. وأبو التياح ما اسمه؟ على أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو التياح يزيد بن حميد. ولاحق ما اسمه؟ ما كنيته؟ أبو أبو مجلس. لاحق بن حميد. وهذا اسمه يزيد. يزيد بن حميد ما حاله؟ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين. حدثني يحيى بن يوسف كيف؟ ارفع صوتك. ها لا انا موجوده عندي سهل ان شاء الله. اقرا لنا ترجمه يحيى بن يوسف. انا لا اذكره في هذه الطبقه. قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي حصين عن ابي صالح ذكوان السمان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الحافظ يقول ابو بكر هو ابن عياش وابو حصين ما زاد على هذا شيئا. سبحان الله. اقرا. الزمي نعم ما شاء الله. طيب انظر أبا حصين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين يعني إصبعين. تابعه إسرائيل عن أبي حصين. قال المراد بالساعة هنا يوم القيامة، يوم القيامة. والأصل فيها أي الساعة قطعة من الزمان، وفي عرف أهل الميقات جزء من 24 جزءا من اليوم والليلة. هذا يدلك على أن ضبط الوقت بهذا المقدار ليس جديدا، فهذا الحافظ ابن حجر يتكلم عمن سبق، وابن حجر من أهل القرن التاسع الهجري. نعم، ومع ذلك هذا معروف من قبل أن يأتي، بل جاء في حديث أنس بن مالك وهو يتكلم على الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أنهم كانوا يصلون الظهر الساعة الثامنة قبل العصر بساعة، الساعة الثامنة قبل العصر بساعة. وهكذا من جاء في الساعة الأولى في يوم الجمعة، الثانية، الثالثة، ويقوم في بداية السابعة. تفضل. عثمان بن عاصم بن حصين أو حصين الأسدي الكوفي أبو حصين بفتح المهمة لاحقة ثبت سني وربما بلش من الرابعة. ايش قال في اسمه؟ عثمان بن عاصم. عثمان بن عاصم ثقة ثبت سني، ما شاء الله. هذا بارك الله فيك، انتساب إلى السنة شيء لا يحصى ولا ينكره أحد، بل من شرف السنة أن ينتسب إليها من ليس من أهلها كالأشاعرة، كونه لقب شريف، كونه لقب شريف. وما سمعنا أحدا، رحمك الله، ما سمعنا أحد يستنكر الانتساب إلى السنة، ما وجدنا أحدا يستنكر الانتساب إلى السنة إلا في هذا العصر من الإخوان المسلمين وغيرهم من أهل البدع، وإلا فالانتساب إلى السنة شرف وعز وكرامة. لا إله إلا الله. اكتبوا الحديث بارك الله فيكم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم رحمك الله، قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، عن سهل، بارك الله فيكم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت أنا والساعة، انتبه، افعل فتحة على الساعة، لا تتبتي تقول الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بإصبعيه فيمدهما.